أي من مقصدهم هذا وهو وقعة بدر، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط: الصبر والتقوى وإتيان المشركين من فورهم هذا. فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم وأما وعد النصر فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم. قال: وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقوله: وما جعله الله، أي إمداده لهم أي إمداده لكم بالملائكة إلا بشرى تستبشرون بها وتفرحون، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم. وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه ومرجع الأمور إليه. ولهذا قال: عند الله العزيز العزيز. فلا يمتنع عليه مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، بعد أن ذكر في الآيات التي قبلها ملخص غزوة أحد، وإنما ذكر غزوة بدر هنا وأشار إليها ليمتن على عباده المؤمنين بما تفضل عليهم من نعم عظيمة في غزوة بدر، فإنما أصابهم في أحد لأسباب معروفة وقدرها الله تبارك وتعالى، وأرى المؤمنين درسا اكتسبوا منه فوائد عظيمة، واستشهد منهم من استشهد. ثم يقول: ولذلك قال: ولئن أصابكم وإن أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فإذا ما أصابكم فمن عندي أنفسكم وبأسباب عملتموها أنتم، وإن كانت مقدرة من الله كونا وقدرا، لكنكم أنتم الذين باشرتم تلكم الأسباب، والله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، ولذلك أعطاكم ويمتن عليكم بأن نصركم الله ببدر. وقصة غزوة بدر خلاصتها كما ذكر المصنف أنه في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رمضان، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجلا ليعترضوا عيرا لقريش، وتعلمون أن غنيمة أن أموال المحاربين هي غنيمة للمسلمين، وهؤلاء محاربون. أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الصحابة والمهاجرين من ديارهم، فهنا حق المسلمين أن يحاربوهم حتى في أموالهم وأن يغنموا أموالهم. فلما بلغ قريشا هذا الخبر تجهزوا بنحو 1000 مقاتل مع ما معهم من عدد وعدة، وعدد المسلمين ما ذكرته لكم، وليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون عليها. فإذا ليس هناك تكافؤ، ولكنه نصر الله سبحانه وتعالى الذي قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاجتمعوا على قليب بدر وتقاتلوا، ومن الله بالنصر على عباده المؤمنين، وسيأتي تفصيل إن شاء الله لذلك أوفى في سورة الأنفال بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين أن الله عز وجل قد أمدهم بمدد من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أن الله عز وجل سيمدهم بمدد من الملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين. وقد شاهد بعض الصحابة أولئك في ثياب بيض وسمعوا من يقول أقدم حيزوم من الملائكة، فامتن الله على المؤمنين ويعني مع قلة عددهم وعدتهم لكن الله عز وجل امتن وتفضل عليهم بالنصر، وهو الذي قد وعد عباده المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا هذه منة وفضل من الله سبحانه وتعالى ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ثم إن هؤلاء قد انهزموا وقتل منهم 70 من كبارهم ومن صناديدهم كما أسر 70، وهذا فضل من الله يمتن به على عباده المؤمنين، وغنموا ما معهم من غنائم كثيرة. ثم بين إن ذلك كله إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى ومنة منه، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي إن هذا النصر الذي أولاكم الله عز وجل إياه أيها المؤمنون، وهذا الظفر العظيم، وهذه الانتصار، وتلك الغنائم، وهذه الخيرات، إنما هو من عند الله وحده لا شريك له. هو الذي نصركم وأمدكم بنصر من عنده، وأمدكم حتى بآلاف من ملائكته. فهذا الفضل ونصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم يعني بين أن الله عز وجل هو المتكف، هو العزيز الحكيم، لأنه له مالك النصر، هو الذي بيده الأمر، ينصر من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فلذلك يعني ومكنهم الله عز وجل لما علم صدق إيمانهم وما حباهم الله به من خير، ثم بين أن ذلك كله لحكمة بالغة، لأنه العزيز الحكيم، العزيز الذي بيده العزة ويقوي عباده ويعزهم، يعز من يشاء فضلا ويذل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، فلا يضع شيئا إلا حيث ينبغي أن يكون، لأن بيده العزة والحكمة، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. نعم فضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، قال يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا أي جانبا منهم وركنا من أركانهم، إما بقتل أو أسر أو استيلاء على بلد أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون، وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم، فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة، فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم. الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم طمعا في المسلمين ويمنوا أنفسهم ذلك ويحرصوا عليه غاية الحرص ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة. وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم. بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الله عز وجل امتن على عباده بالنصر ومكنهم ونصرهم ببدر وقتلوا من قتلوا من المشركين وغنموا أموالهم التي كانت معهم وهي كثيرة مع أنه لم يكن هناك تخطيط للغزوة، لكن لما جاء المشركون بعددهم وعدتهم وربما بعضهم جاء بذراريهم وحلفوا أن يقيموا أياما ولياليا تغني لهم القيان تغني لهم القينات ويعني يسرحون ويمرحون ويتكبرون ويتجبرون، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمكن الله عباده المؤمنين من الانتصار عليهم وقر أعين المؤمنين برؤية النصر بأعينهم وهم أحياء، وهذا فضل من الله عز وجل يمتن به على عباده. فليقطع طرفا من الذين كفروا يعني قد يمكنهم ويديلهم عليكم وقد يديلكم عليهم وهو النهاية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى والعاقبة للمتقين، أو يكبتهم يخزيهم ويذلهم ويهلكهم فينقلبوا خائبين لم ينالوا خيرا من اعتدائهم على النبي على على على المؤمنين وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه كبتهم فينقلبوا خائبين أي لم ينالوا خيرا وخيبهم الله وأخسرهم وتوالى نصر الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. نعم. صلى الله عليكم. كما ورد في السيرة لما قالوا لأبي جهل القائد العام على ما نكمل المسير وقد سلمت عيرنا، فقال والله لا نرجع حتى ننزل بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني لنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فهم عندما أصروا وقد سلمت عيرهم ونجت كان الأجدر بهم أن ينصرفوا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فغزوة بدر ما كان لها موعد ولا تواعد بين المسلمين والكفار، لكنهم أصروا أن يقيموا وأن ينحروا الجزور وأن تغني لهم القينات وأن يتكبروا ويتجبروا حتى تسمع العرب أنهم يعني قد انتصروا، فكان الأمر بعكس ما تصوروا وبعكس ما قالوا، ويعني ظنوا أنهم منتصرون وليتبجحوا أمام جميع العرب أنهم قد عسكروا في ذاك المكان وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وكانت النتيجة عكسية والعياذ بالله. نعم. ثم قال رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

أسلموا فيما بعد مثل أبي سفيان بن حرب وحارث بن هشام وكذلك صفوان بن أمية وغيرهم، فقد من الله عليهم فأسلموا. ومن هنا جاء هذا العتاب اللطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس لك من الأمر شيء. ومثل هذه الآيات أقصى ما يقال فيها إنها عتاب ماذا؟ لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها أمر ونهي، ولا نقول كما يقول بعض القساة الذين يعبرون بعبارات مثل بعض كتب التفسير التفاسير التي ليست تفسير في الحقيقة. فبين سبحانه وتعالى وتفضل على عباده وبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس لك من الأمر شيء فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى الذي ربما يمن عليهم، وفعلا قد حصل، من الله عليهم بالهداية فيما بعد فأسلموا وحسن إسلامهم وشاركوا في غزوات النبي في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أراد الله بهم تعذيبا أو أراد أن يهديهم للإسلام، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى من عباده فضلا ويضل من يشاء من عباده ماذا؟ عدلا. وفي هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإلا لو كان يعلم الغيب ما دعا عليهم، لأنه يعلم، لأنه يعني هذا غيب قد طواه الله عز وجل عنه حتى نزل عليه الوحي في هذه الآية بأن لا يدعو عليهم، لأن الله عز وجل يعني لا لم يعني أن الله عز وجل سيهدي بعضهم مستقبلا، وقد حصل ذلك بالفعل. وليس في هذا منقص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عيب يعيبه كونه لا يعلم الغيب، إذ أن الغيب قد استأثر الله بعلمه، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن رام علمه فقد كذب وافترى. ولذلك يقول تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالذين يدعون أن الأنبياء يعلمون الغيب المطلق أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق كذبوا ورب الكعبة وافتروا على الله وعلى رسوله. فما بالكم بالذين يدعون لبعض البشر الذين لا يدانون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاربونه، وليست هناك مقارنة بينهم وبينه، فيدعون أنهم يعلمون الغيب كما يقول بعضهم بعض أصحاب الطرق إن الأئمة أئمتهم يعني أئمة طرقهم يعني منهم من يعلم الغيب ومنهم من يخلق الأجنة في بطون الأمهات ومنهم من يأتي لأصحابه بكرامات كثيرة يعني ما تعد ولا تحصى، ومنهم من يمشي على الماء ومنهم من يطير في الهواء ومنهم من يصلي في مكة ويعود من ساعته ومنهم من يصلي في أكثر من يصلي في أكثر من مكان مما في أكثر من مكان في آن واحد يعني في لحظة واحدة. يقول بعضهم إن شيخه فلان روي في الكعبة وهو لم يحج، فروي يطوف مع الناس، طار ما شاء الله من أهل الخطوة من الخطوة إلى النار إن كان يعتقد ذلك. فهذا دجل لا يجوز أن نصدقه ولا أن نتبناه، بل يجب أن يكذبوا وأن يرد عليهم. وقولهم هذا أخطر من قول مشركي قريش الذين كفروا بالله عز وجل، يعني كونهم يدعون للبشر علم الغيب هذا أكثر من اعتقاد كفار قريش. فقريش عبدوا الأصنام لتقربهم ماذا؟ إلى الله زلفى. لكن هؤلاء اعتقدوا أن هؤلاء البشر يستقلون بعلم الغيب وأنهم ينفعون ويضرون ويقربون ويبعدون وأنهم وصل الحال ببعضهم إلى أن يقول إن إمامهم ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج جميع أتباعه منها, يخرج جميع أتباعه, وبعضهم يدعي دعاوى كثيرة أنه يملك كذا وكذا وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات وأنه فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نفى الله عنهم علم الغيب فما بالكم بمن دونهم ومن لا يبلغ عيش عشر معشارهم. فانتبه يا عبد الله, لا تنطلع عليك هذه الترهات وتلك الخرافات الكثيرة التي يرددها البعض. فهذا كله دجل وسفه. من اعتقد أن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب فقد كفر بالله سبحانه وتعالى, ومن اعتقد أنهم يتصرفون في الكون فهو كافر, ومن اعتقد أنهم يعلمون الغيب فهو كافر. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. ويقول تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا بشير ونذير مبين. فعلينا أن نحذر من هذه المعتقدات التي تخرج من حظيرة الإسلام. يعني من اعتقد أن الأنبياء يعلمون الغيب كفر من المطلق, ومن اعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب كفر كفرا مركبا. فعلينا أن نحذر, علينا أن نحذر من هذه المعتقدات الفاسدة الجائرة, الدعاوى الفاسدة التي توقع صاحبها في الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أكثر مرة سمته بنت أبي الحقيق, وضعت له السم في الذراع الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم, ولم يعلم أن فيه سما حتى نهس منه نهسة أو نهستين أو أكثر, ثم نزل عليه الوحي. ثم نزل عليه الوحي كاشفا فتركه, لكنه ما زال يجد فيه انقطاع أبهره إلى أن انتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. فهو يحذرنا من هذا المعتقد الفاسد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, أو تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الباب, تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية, فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه فقد كفر في الدنيا, ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد يعني يعلم الغيب المطلق فقد كذب, ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فعلينا أن نحذر, وأن نحذر كل الحذر من مشابهة أولئك في طقوسهم أو في معتقداتهم, فإن ذلك من أخطر الأمور. وتوجد طوائف في بعض بلاد المسلمين تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق, وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتعد على ما اختص الله عز وجل بعلمه جل وعلا. ثم امتن الله على عباده مبينا أن الله عز وجل بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. فإنه تبارك وتعالى يعني له غيب السماوات والأرض, وله ما في السماوات وما في الأرض, يغفر لمن يشاء من عباده فضلا ويضل من يشاء عدلا, وما ربك بظلام للعبيد. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد. نظرا لسفر عندي اليوم، فيوم الأحد إن شاء الله نستأنف دروسنا في كتاب سلم الوصول، وذلك في الكرسي في الحلقة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: جئت معتمرا من بلاد بعيدة، يقول: وفي بلادنا جماعات كثيرة كالصوفية والإخوان والتبليغ، فهل يجوز لي أن أنتمي لواحدة منها حتى يتسنى لي أن أدعو إلى الله تعالى؟ نعم، سبق أن تكلمنا عن هذه القضايا، وأن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة واحدة لا طوائف، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم. فالذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، هم أهل السنة، هم أهل التقوى وأهل المغفرة، هم السلفيون، هم أتباع السلف، هم الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبقوا الكتاب والسنة في على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. أما تفرق الجماعات التي سمعنا بعض أسمائها فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فعلينا أن نحذر من هذا الرأي الفاسد الذي يقول إن الناس كلهم، يعني فلنحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات جملة وتفصيلا. ننتمي إلى الجماعة التي تطبق شرع الله، تطبق شرع الله عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وكذلك آدابا وحدودا. فعلينا نحذر ونحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات، لأنها أصلا هذا التعدد غير مقر في الإسلام، غير جائز في الإسلام. أما القاعدة التي يرددها بعضهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاسدة ومن أفسد القواعد التي أحدثت في هذا العصر، وعلينا نحذر منها وأن نحذر وأن لا ننتمي إلى أي واحدة من هذه الجماعات التي تعددت وكثرت، بل نلزم جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان، قال: فما تأمرني إن أدركت تلك الفرق؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة وأنت كذلك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، خير من أن تنتمي إلى تلك الفرق المختلفة المتناحرة المتنافرة، والعياذ بالله. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجب رفع الأيدي عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا ينبغي رفع الأيدي، هذا غير وارد، تسلم وأنت ماشي، ولا تكثر المكث ولا تكثر الوقوف، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. فعلى المسلم أن يحذر من هذه البدع والخرافات الكثيرة التي انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي. نعم. إنما يسلم بالكلام وانصرف. إنما تسلم بالكلام، قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر، رضي الله عنهما وسائر الصحابة، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر طويلا ولا تدعو عنده. نعم. السائل الكريم البهلول يقول: استفدت من الدرس أن هناك ملكا اسمه حيزون بالنون، هل يجب الإيمان به؟ بالميم. بالميم. حيزون هو أحسن الله إليكم فرس أحد الملائكة. نعم. فرس أحد الملائكة. نعم. قال له أقدم حيزون. أقدم حيزون، هذا الفرس ليس الملك، وإنما هو الفرس الذي يمتطيه الملك عليه السلام. ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، ولم يثبت اسم أي ملك آخر غير هؤلاء الأربعة فيما أعلم. وإنما نحن نؤمن بأن الملائكة أكثر من البشر، أكثر، يطوف بالبيت المعمور الذي في السماء في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فالملائكة أكثر من البشر، لكن نحن نؤمن بمن سمي تفصيلا ونؤمن بالبقية ماذا؟ إجمالا. ونؤمن ببقية الملائكة إجمالا، حتى مثلا رضوان لم يثبت، ولا عتيد ولا رقيب، هذه أوصاف، أوصاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه أوصاف الملائكة للملكين، أوصاف وليست إيش؟ أسماء. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، معتمر يذكر بأنه إمام جامع كبير في بلدي. نعم. يقول: ونظرا لطبيعة عملي قررت أن أدرس جماعة المسجد والطلاب العلم الشرعي، لكن يا شيخ احترت بماذا أبدأ، هل أبدأ بتدريسهم العقيدة كالدراسة في أم البراهين أو الجوهرة، أم أدرسهم كتابا فقهيا أبدأ به؟ يا إخوان، فقنا الله وإياكم، كثير من الكتب التي تدرس العقيدة في بعض بلاد المسلمين تدرس ما يخالف العقيدة الصحيحة، سواء ما يتعلق بتأويل أسماء الله وصفاته، أو ما يتعلق بسلوك معين وطرق المتصوفة، أو ما يتعلق بالتعصب المذهبي حتى في الفقه. وكل هذه السلوكيات مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء أم البراهين أو شروح الجوهرة أو السنوسية أو المواقف للأيجي أو كذلك يعني أم البراهين الصغرى والكبرى، وكذلك سائر الكتب التي تؤول صفات الله عز وجل، يجب أن نبتعد عنها، يجب أن نحذر منها، ولا هي ولا منظومتها التي مسماها بماذا؟ بالجوهرة. كل هذه فيها تأويلات وفيها تحريف لأسماء الله وصفاته، والواجب علينا أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل، على حد قول الله تعالى، ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبه يا عبد الله، أتدري أن بعض أساطين أهل الكلام الذين كانوا يقررون تأويل الأسماء والصفات ندموا، كالغزالي والرازي والشهرستاني والجويني، فكلهم ذكرت كثير من الروايات أنهم رجعوا عن هذه الكتب وعن هذه التأويلات، حتى روي أن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، وهذا وها هو الرازي والشهرستاني وغيرهم يقولون: وها أنا أموت على عقيدة العجائز، أو على عقيدة أمي، أو على عقيدة عجائز نيسابور. وبعضهم ذكر الحيرة التي وصلوا إليها، نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. يعني يضع لما يحتار الشخص يضع كفه هكذا على ذقنه نعم أو يقرع أسنانه يعض على أسنانه من شدة الغيظ. وهذا ما وصل إليه أساطين أهل الكلام لما ندموا وعرفوا أنهم ما جنوا من علم الكلام والفلسفة إلا الدمار والخراب وتخريب عقيدة المسلمين والبعد عن الله وقسوة القلوب وفلسفة التي لا طائل تحتها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول رأي في أهل الكلام أن يعني تسود وجوههم يضربوا بالجريد والنعال وتسود وجوههم ويطاف بهم في العشائر فيقال هذا جزاء من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلك هذا الطريق أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك الإمام مالك يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وكذلك سائر الأئمة. أنا أسأل سؤال هنا أغلب الذين يقررون هذه الكتب ينتمون في الفقه إلى الأئمة الإيش الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. سؤالي هو لما لا نكون على عقيدة هؤلاء الأئمة من إثبات أسماء الله وصفاته وعدم تأويله وعدم اتخاذ طرق معينة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن صاحب المنظومة زل في بداية الطريق يقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي يقول إنه يعتقد عقيدة الأشعري ويسلك مسلك الجنيد في السلوك ويقلد مالكا بماذا في الفقه. سؤالي هل كان مالك يجهل العقيدة الصحيحة حتى تفارقه وتقلد الجنيد أو تقلد ماذا أو تقلد الأشعري؟ هذا من جهة. من جهة أخرى فإن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فإنه قد ترك التأويل ورجع عنه واقرأ سيرته. الحافظ بن عساكر وهو أشعري العقيدة رحمه الله يثبت بأن كتاب الإبانة من مؤلفات من؟ أبي الحسن الأشعري. ونحن نسأل ابن عساكر عفى الله عنه وعنه وغيره نقول له كيف وأنت تثبت أن الإبانة التي فيها عقيدة أبي الحسن الأشعري كيف تتركها وتتبع عقيدة ابن كلاب التي فيها تأويل ماذا؟ أسماء الله وصفاته. تترك عقيدة ابن كلاب التي فيها تأويل أسماء الله وصفاته. فعلينا أن يعني نتجرد لله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن هذا التأويل. أقترح عليك يا أخي وفقك الله أن تدرس كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة وكتاب تفسير الإمام السعدي وكتاب تفسير يعني الإمام ابن كثير وابن جرير فإنها خالية من هذه التأويلات. وكذلك نعم هناك كتاب تفسير مختصر للشيخ ابن كثير للنسيب الرفاعي رحمه الله. وكذلك هناك اختصار لأحمد شاكر رحمه الله لكنه لم يتمه يتمه. فعلينا أن نقرأ كتب السلف. اقرأ كتب العقيدة، كتاب الآجري، الشريعة الآجري، كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة الخلال، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكائي، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإبانة لابن بطة، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، تغنيك عن تأويلات هذه الكتب الجوهرة وشروحها التي كلها فيها زيغ وضلال وبدع كثيرة في باب أسماء الله وصفاته وفي باب السلوك وفي باب التمذهب. لعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى، وموعدنا درس يوم الأحد إن شاء الله مع سلم الوصول إلى علم الأصول. ومن له سؤال خاص يمشي معي الآن بعد أداء السنة أو بعد أداء صلاة الضحى.